ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه سد الفراغ يعني سد أجله ترصوا يا أخوانا ترصوا لا تكونوا أنانيين صلوا مجال الآخرين. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه والده عمر بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كلته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فقالت له بعبارة لطيفة، قالت إنه لم يقع لنا بعد فراشة، يعني إنه تزوج لكن ما تزوج، لأن فراشنا ما وقعوا بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فما سيتقرب من زوجته. ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، يعني زوجه ليحصنه وليريحه، ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، ولذلك غلو الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من مزدلفة إلى منى من منى، قال لابن عباس: التقط لي سبع حصيات مثل حصى الحج. وأشار ويقول العلماء أن ذلك أدى الخمس الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يغلون الجمرات؟ نرى العجب والعجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجع المسلم أن يلتقط حصيات الصغار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية، وإنما هي محاربة معنوية روحية. ولذلك أوصى بعزم تكبير الحصاة، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. إذا كانت حصاة كبيرة فقد تؤذي من أصابته. اليوم نرى حول الجمرة النعال متواتر بعضها فوق بعض، لأن الجهال من المسلمين لم يتأذنوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه. الحقيقة ليس كذلك، فإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قرأ الله في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من غلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، حصان كثير من الجمرة في العباد وقيام الليل وقيام الدهر، هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر من كنته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسلني إليه. قال بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. وقال فكان ذلك يا رسول الله؟ قال فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك أي الذي يزور ولبيتك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك، فهو كان يصوم الشهر كله. قال له صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله 6 أيام. فملك الجواب دون الشاهد، قال يا رسول الله إني شاب إني بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تمام، يقول وين دي وين الشباب انه بضيع وقتي في اقل من هذه العباد التي انا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيده عائشه له حينما قال لها عليه السلام يا عائشه هذا جبريل يقيك السلام. قالت عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى، أنت تقول لي هذا جبريل يقولك السلام. عليه السلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى. فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى البصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمر في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام صم كذا. حدد له أيضا نظام آخر، قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في فهذا من حيث صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام، وانما اعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر واجرا كل الدهر، وهذا هو الفلسفه الحقيقي. ومن حيث احياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاه والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمة السابقة، يا رسول الله إني شاب إني بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا اقرأ القرآن في 3 في كفر، فمن قرأ القرآن في 3 فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ناحيه العاطفيه الدينيه غير راضي، لكنه يعلم قول ربنا في القران الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فسلم ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي، حتى أسلم وشاء، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي اقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ريتني قبلت منذ أول مرة. قال لي بالنسبة للصيام صوم من كل شهر ثلاث أيام، وإلي صيام الشهر كله من حيث أجل، يا ريتني قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم لا من كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.